ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح سائر الجسد. مركز الحق في القلب، ولذلك القلوب على أنواع وأقسام. قلب سليم كقلب محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، الذي إذا وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة درجت كفة إيمان الصديق. وهلم جرا، فهل من مبتغ لقلب سليم؟ هل من باحث على قلب سليم؟ قلب سليم وهذا أعلى الدرجات، وقلب مريض. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تكثرن الضحك بالتنكيد ومجالس الضحك، لا تكثرن الضحك فإن كثرة الضحك تمرض القلب، وفي رواية تميت القلب. صور رجل ضحكه قليل كالملح في الطعام، الطعام لا يستغنى عن الملح، ولو زاد لم يكفي. وآخر الملح عنده زايد، لا صح. وآخر عنده توحد، عفانا الله إياه، عنده كآبة 24 ساعة تستوحش منه، تستوحش منه. علاج الكآبة تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخطبة معدودة لأهل الأرض في حول الأرض. الكآبة الحزن اللي بيعانيه الناس، محمد عليه الصلاة والسلام وضع له علاجا قبل 1400 سنة. وفي متناول أي إنسان منا. أنا أذكر لكم واحد من العلاجات الأدوية، ممكن تجد عند العطار، ممكن في الصيدلية، أي مكان. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري كتاب الطب، البخاري 97 كتاب، أولها كتاب بدء الوحي، ونهايتها كتاب التوحيد، ومنها كتاب الطب. يقول الإمام البخاري في كتاب الطب بالإسناد الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلبينة فإنها تجم الفؤاد، تريح القلب، وتذهب ببعض الحزن. الدلبينة عبارة عن شعير مطحون وبتغليه في لبن وبتحليه بالعسل وبتشربه، تريح القلب، تجم القلب، فيها عناصر كيميائية. أصحاب أكاديمية الإعجاز العلمي ورواده عملوا أبحاثا حول هذا الحديث. اللي بيعاني من رفع الضغط، اللي بيعاني من ضيق الصدر، اللي بيعاني من الكآبة، اللي بيعاني من بعض الحزن، دواءه عند المعصوم صلى الله عليه وسلم. ما طرح خيرا إلا ودلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فلماذا تتعب نفسك وتنأى بنفسك عن سنة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ محروم محروم من نأى بنفسه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبيب الأبدان والقلوب ده أمر مفروغ منه، والمؤلف مقر بهذا، والمخالف مقر بهذا. فما بالك يا عبد الله، صرنا اليوم بيننا وبين سنة الحبيب مفاوز إلا أن رحم الله عز وجل. إذا القلب يحتاج منا إلى التفرد. قلب سليم، لأن موت القلب لو أهمله الشخص لا يستيقظ إلا يوم القيامة. أما موت الجسد، موت الجسد أمر سهل، سيبعث، لكن على أي شيء تموت؟ يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. مات على طاعة، واحد مات وهو يمد يده بالصدقة، يعمل كده جد المريض. واحد آخر مات وهو ساجد، وآخر مات وهو يقبل رأس والديه، آخر مات شهيد، وآخر مات وهو محرم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وهو محرم بلباس الإحرام، حاجا أو معتمرا، وآخر مات على سوء الخاتمة والعياذ بالله. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أهدى عند الله؟ أي الفريقين أرضى لله عز وجل؟ اكتب لنفسك تاريخ. كل واحد مننا، الكبير والصغير، المستمع والمتكلم، يكتب لنفسه سيرة ذاتية. ستكتبها كيف؟ كيف ستكتبها؟ إن كتبتها بالطاعة والعبادة والقربة، إن كتبتها بالصدقات، إن كتبتها بكثرة الصلوات، إن كتبتها بصلة الأرحام، إن كتبتها بحسن الخلق والتواضع والمعاملة الحسنة، وإلا بماذا ستكتب؟ إن كانت سيرتك حسنة توالت عليك الرحمات، وإن كانت السيرة هي الأخرى توالت النقمات واللعنات. اتق الله يا عبد الله، لازلت في زمن المهلة وزمن الإمكان. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. بإيدك اليوم أن تعدل المسار، بإيدك اليوم أن تقلب أوراقك، أن تفتش في أوراقك، تستطيع أن تغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أسباب قسوة القلب يا إخوة الإعراض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذكر كن دائما كن دائما مدمنا لذكر الله. تصور الإدمان، الإدمان لذكر الله. أنت في الطريق كن مدمنا لذكر الله، أنت في السوق كذلك، أنت في المسجد كذلك، أنت في البيت كذلك، أنت في العمل كذلك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إياك أن تكون من الغافلين، فالغفلة تقسي القلب وتجعله جامدا صلبا، لا رحمة فيه ولا رقة ولا لين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية دي بعدما أسلم المسلمون من الصحابة بعد 4 سنين نزلت الآية. ألم يأن للذين بعد 4 سنين؟ يقول عبد الله بن مسعود ما بين إسلامنا وهذه الآية إلا 4 سنوات. نزل القرآن يعاتبهم بهذه الآية. ولذلك لما تطلب هذه الآية تفكر فيها، تأمل فيها. إن رجلا من قطاع الطريق كان يسلب الأموال ويأخذ المتاع من المارة وأبناء السبيل والمسافرين، ويقتل المارة الأبرياء الآمنين. مرة من المرات تصور بيتا يريد أن يقتحمه على امرأة، فبينما هو تسلق سور البيت إذا برجل قائم في جوف البيت يقرأ القرآن ويصلي ويجهر بقوله تعالى ألم يأن للذين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألقى الله في قلبه التوبة، ألقى الله في قلبه نور الإيمان والخشوع، فقال وهو يستمع الآية من القارئ آن يا ربي آن تذكر يا عبد الله ذنوبك القديمات. اجلس مع نفسي كده، اقسم بالله يا اخوان اكلمكم بصراحه، لو قيل لاحدنا، كل واحد متكلم ومستمع، لو قيل لاحدنا هنعمل لحياتك لكل موقف فيها لكل دقيقه فيها خلوه او جلوه اجتماع او انفراد هنعمل له فيلم وثائقي، فيلم وسنعرض هذا الفيلم عليك وزوجتك قاعده واولادك قاعدين. هل سيوافق منا احد؟ اقسم بالله ما يوافق على هذا منا واحد. تصور كده بقى يوم القيامه، قال الله مش انا القائل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. شوف بقى اللي انت مش راضي تعرض في الدنيا امام زوجتك واولادك، يومئذ تعرضون هناك في الاخره، يومئذ تعرضون كل لحظه في حياتك ستعرض، ان لم يتدارك الرحمن بستره ولطفه وعفوه. يومئذ تعرضون. فقد يعني تذكر ذنوب القديمات، اما الاعمال الطاعات ما تخافش محفوظه لن تضيع ابدا، مش رايحه، ده عند الله. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اسباب قسوه القلب يا اخوه التفريط في الفرائض والواجبات والطاعات. حافظ على الصلاه في اوقاتها حيث ينادى به النبي، حافظ على الجماعه، الجماعه ما ضيعتش جماعه، قف عند حدود الله، اطرب بالحرام، قم بما الزمك الله به. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انت عليك تكاليف كثيره، انت مامور باوامر عديده قوليه وفعليه وقلبيه، وخذ من هذا الكثير، وماليه وبدنيه، في اوامر كثيره مطلوبه منك. الامانه اللي انت تحملتها عرض الله على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان، انت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى ماذا فعلت في هذه الفرائض، لان المضيع في الفرائض الناقض لعهد الله الذي لا يقوم بالامانه التي حمل بها يقسو قلبه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. السبب الثالث أكل الحرام، أكل السحت، هذا يقسي القلب. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعى أغبر في سفر يمد يديه إلى السماء وينادي ويدعو ويسأل الله عز وجل يا ربي يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ فقال لا. يعني منين بيستجاب له؟ كيف بيستجاب له؟ لأن شرط قبول الدعاء أن يأكل من الحلال، أن يأكل مما أباح الله وأجازه الشرع. أما يأكل من ربا، يأكل من سحت، يأكل من الرشوة، يأكل من غير ما أحل الله، فلا يلومن إلا نفسه. السبب الرابع فعل المعاصي. المعاصي تضر القلوب أشد من ضرر السموم على الأبدان. المعاصي سبب لهلاك الأمم والمجتمعات، سبب لهلاك الأفراد. المعاصي رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وحياة قلبك في ترك المعاصي والتوبة منها. عجل بالتوبة، باب التوبة مفتوح ولا يغلق إلا إذا خرجت الشمس من غير مخرجها. التوبة، التوبة عباد الله، التائب إلى الله قريب محبوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب. وإن الله عز وجل لا يفرح بتوبة العبد كما يفرح أحدكم إذا عادت إليه ناقته وعليها متاعه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل بالتائب أفرح من فرح هذا الرجل في هذه الحالة والملابسة. السبب الخامس المجاهرة بالمعاصي. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني في رجل يجاهر بالمعاصي، مستخف، متجرب، لا يبالي لا برب الناس ولا بالناس. وفي رجل لما يعمل المعصية يتخفى بها. هذه معصية وهذه معصية، بس الجهر والجرأة والإعلان أشد عند الله عقوبة. فإذا بليت بمعصية فاستتر، لا تجاهر بها. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا: يا رسول الله، ومن المجاهرون؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل يعمل الذنب بالليل ثم يصبح يقول للناس: فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا، فعلت كذا. طب انت كنت مسطور، ايه اللي خلاك تتكلم امام الشباب والاصدقاء والجلساء: انا فعلت كذا وعملت كذا، وكلها ذنوب ومعاصي وجنايات في حق الله سبحانه وتعالى، الا تسطر نفسك؟ قال: الرجل يعمل الذنب بالليل ثم يصبح يحدث بالذنب فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا، فأنى يغفر لهذا النوع. وهناك أسباب أخرى تؤدي إلى قسوة القلوب، تناولها إن شاء الله في الخطبة الثانية. هذا أستغفر الله لي ولكم، أستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الإخوة الكرام، من أسبابه قسوة القلوب، الرضا بالجهل الشرعي. تعلم دينك يا أخي، والله إذا أراد أحدنا أن يفتح شركة سياحة يفعل لها دراسة، أراد أن يفتح أي مشروع يسأل الخبراء وأهل المعرفة، إذا أراد أن يشتري سيارة يسأل أي الأنواع والموديلات والألوان. إذا كنا نعتني بأمر الدنيا بهذه الكيفية، بعضنا لو قيل له فك السيارة وحلها هيفكها مسمار مسمار والجلفة جلفة وهيردها على ما كانت. يعرف المكنة دي تتكون من ايه، وهنا في السيارة ايش موجود، في هذه الجهة ايش موجود، وفي الخلف ايش موجود، وعارف كل اجزاء السيارة. وهذا لبأس به جميل، لكن ربما لو سألته هل تحفظ الفاتحة وتقرأ قراءة صحيحة، لا يحسن. ربما لو سألته ما هي أركان الإسلام، لا يحسن. ربما لو سألته ما هي أركان الإيمان، لا يحسن. ربما لو سألته ما هي نواقض الوضوء، لا يحسن. والله كنت مرة قابلت رجلا، وكان هذا الرجل متشدد متطرف يكفر مسلمين، فجالس أنصحه وعلمه واقنعه بالأدلة بالأحاديث بالآيات، سريع في تكفير الناس، وليس أهل السنة أهل تكفير للخلق، إنما أهل السنة أهل رحمة وأهل أعذار، يعذرون الناس يعلمون الناس ويلتمسون المخارج والمعاذير. فلما وجدته منطلقا في تكفير المسلمين قلت أنصحه وكلمه وعلمه اقنعه من جمع، وقلت له ما رأيه ما رأيه تذكر لي نواقض الوضوء؟ قال والله ما بعرف. بيعرفش نواقض الوضوء اللي احنا محتاجينها في اليوم والليلة مرات عديدة، نواقض الوضوء. وبعدين ده نواقض الوضوء دي في منها نواقض متفق عليها وفي نواقض مختلف فيها، وبابها طويل واسع شاسع. فالجهل الشرعي يقسي القلب. انا الان ابيع في السوق واشتري، لابد اعرف احكام البيع والشراء، من الحلال من الحرام، من هل جائز من هل غير جائز. البيع والشراء ده احكام، احكام كثيره طويله. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال الربا 70 بابا، الربا 70 بابا. تصور، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم الصحابه يدرسهم، والصحابه يعلمون التابعين العلم، فبالعلم النجاة من المخازن وبالجهل المذلة والغم. العلم يعرفك العبادة الصحيحة ولا ما هي صحيحة، يعرفك شروط العبادة أركان العبادة واجبات العبادة نواقض ومفسدات العبادة. العلم بتعرف من تعبد، ما أوصاف المعبود، ما أسماؤه. بالعلم تعرف سنة المعصوم عليه الصلاة والسلام، بالعلم تعرف فقه صلة الأرحام، فقه بر الوالدين، فقه حسن الخلق، فقه البيع والشراء، فقه الحج، فقه الصيام، فقه الصدقات. بالعلم، ولا نروح فين؟ لو كنا جهلاء أين سنذهب؟ تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل وان كبير القوم لعيب عنده صغير اذا التفت عليه الجحافل تعلم بايدك. في واحد من السلف كان بالتعبير البلدي كده بيطلع في الروح يعني اخر انفاس صور كده بيطلع في الروح ودخل عليه واحد عالم واثنين عشان يلقنوه وعشان يحضره موته وبيذكروا بالله فبداهم شافهم كده انتبه فسال العالم قال له مساله كذا وكذا وكذا تصور ماذا تقول فيها ما جواب الشرع فيها تصور بيطلع في الروح وفي اخر الانفاس وبيسال عن مساله شرعيه مش عارفها قال له انت بتكلمني ازاي وانت في الحاله اللي انت فيها قال شوف اللي بيموت بقى بيقول ايه بقى لان القى الله بها عالما خير من ان القى بها جاهلا تصور هم دول الحريصون على معرفه الاحكام على معرفة الفقه الشرعي لأن تعلمك العلوم الشرعية يلين طبعك وأخلاقك ويلين قلبك ويذهب عنه القسوة والصلابة والشدة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يتعلم تعلم حكيم بن حزام وهو شيبة كبيرة ما أسلم إلا عنده 60 سنة حكيم بن حزام الصحابي الجليل الذي ولد في جوف الكعبة أمه كده ولدته في جوف الكعبة كانت داخلة وهي حامل متم داخلة الكعبة تتبرك بها كما بيدخل الناس ضربها المخاض داخل الكعبة ما بتتابع مع دكتورة ولا فلانة ولا علانة ولا قيصري ولا شيء أبدا أبدا وضعته في جوف الكعبة أسلم عنده 60 سنة وتعلم العلم بعد 60 أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة الكرام تعلم وهو كبير أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعلم وهو كبير عمر بن الخطاب الفاروق تعلم وهو كبير عثمان بن عفان أقول لكم ما تعلم في الشباب من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا قليل فما تقول ليش أنا كبير وأنا شفت إزاي بعد ما شاب الكتاب وما بتعلمش لا يا أخي قلت لكم ممكن واحد منا ياخد المحمول كده ويحله ويفكه مسمار مسمار رامة رامة قطعة قطعة ويرد ما شاء الله عنده ذكاء خارق بيتعامل مع الأجهزة الإلكترونية ولو جيت أقول له اقرأ سورة والشمس وضحاها يتلعثم طب اقرأ التشهد يخطئ فيه السبب ايه؟ عدم الاهتمام بالعلم الشرعي الجهل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله نعم يا أخي تعلم قبل أن يفوت الزمان وينتهي الأوان من أسباب قسوة القلب أيها المسلمون الكبر وسوء الكبر وإياكم مرض خطير الكبر ليس معناه اني البس ثوب جميل يكون هذا بكبر ليس معناه البس حذاء جيدا يكون هذا بكبر ليس معناه اتطيب بطيب جميل يكون هذا بكبر الكبر احتقار الناس تمشي كده تشوف نفسك في الشارع مفيش الا انت وانت احسن واحد الله منين؟ وانت خرجت من ماء المعين، انت رايح فين؟ انت بتكبر على مين؟ الكبر دفع الحق. لما يكون في مشكلة انت وصاحبك ودخل ثالث يحكم بينكم بالحق، تقول له لا انا ما اريد هذا الحكم. هو ده الكبر. الكبر ازدراء الناس، احتقار الناس، ودفع الحق، رد الحق. اذا مما يلين التواضع، من تواضع لله مما يرقق القلب حسن الخلق. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: اقاربكم مني تلبس من القيامه احاسنكم اخلاقا. وان حسن الخلق اثقل شيء فين؟ في الميزان. وان الرجل بحسن الخلق. شوفوا بقى حسن الخلق، تصور كده لو انت ماشي في الطريق بالسياره، واحد قطع عليك، هتنزل تقول له ايه؟ هتعطي له الكيل والكلين والصاع والصاعين بالكلام الشتيمه؟ قليل بقى من يفوت. لا، ده بينزلوا يتضاربوا وتشاتموا ويقاتلوا عشان لا قطع علي الطريق، لا دخل قبل انا ما ادخل بالسياره، لا حط السياره في مكان مش هو المطلوب، حط السياره في مكاني في موقفي وفي الباركن اللي انا بحط فيه. من حسن الخلق فين؟ امال التواضع راح فين؟ الله ضعيف طبعا في الحرص، كل الحرص في الاتيان باسباب علاج القلوب ودوائها ولينها ورقتها وتراحمها، واسباب كثيره، ولكن الوقت لا يتسع. انما اشير اشارات واختصر عليكم الامر اختصارا. فنسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى وبمنه وكرمه ان يجعلنا من اصحاب لين القلوب ورقتها الرحماء الذين يرحمهم الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انك انت ولي ومولاها. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلاد مصر امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقها الامن والامان والاستقرار، وابعد عنها الغلاء والوباء والربا وغير ذلك من الشرور يا ارحم الراحمين. هذا واقم الصلاه.